إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من مسرحيات الفصل الواحد نقدم إليكم مسرحية لليدي غريغوري، طلوع القمر. طلوع القمر، ترجمة سليم الأسيوطي، إخراج صلاح عز الدين. كان يصلح لوضع هذه اللافتة. الأفضل أن نسأل الجاويش رأيه. هل ترى هذا مكانا مناسبا سيد الجاويش؟ أيها الجاويش، هل نلصق هذه اللافتة هنا على البرميل؟ توجد هنا عدة درجات من السلم تفضي إلى الماء. هذا مكان يجب أن نوجه إليه عناية خاصة. فإذا ما نزل إلى هناك فقد يكون أصدقاؤه في انتظاره بقارب يرسلونه إليه من الخارج. أيها الجاويش، هل يصلح البرميل مكانا لنعلق اللافتة عليه؟ أجل، لا بأس، يمكنك وضع اللافتة هناك. شعر أسود، عينان سوداوان، ووجه أملس، الطول 5 أقدام وخمس بساط، ولكن ليس في ذلك شيء كثير يمكن الاستدلال به. إنه لمن المؤسف أن الفرصة لم تواتني قبل أن يتمكن من الفرار من السجن. فهم يقولون إنه عقوبة، وإنه هو الذي يرسم جميع الخطط للتنظيم كله، وإنه لا يوجد في أيرلندا من أقصاها إلى أقصاها رجل آخر يستطيع تحطيم أبواب السجن كما فعل. فلا بد والحال هذه من أن يكون له بعض الأصدقاء من بين الحراس أنفسهم. إن مبلغ 100 جنيه تدفعها الحكومة مكافأة زهيدة للقبض على مثل هذا الرجل، ولكن من المؤكد أن أي رجل من رجال الشرطة يظفر به سينال بالترقية. سوف أتولى حراسة هذا المكان بنفسي، ولن أعجب أبدا إذا ما جاء من هذا الطريق، فقد يجيء متسللا من هنا ويكون أصدقاؤه في انتظاره هناك، وإذا ما أفلح في الهرب ففرصة العثور عليه ضئيلة، وقد يكون مختبئا تحت كومة من القش في قارب صيد. وهل من أحد يساعد رجلا متزوجا مثلي في حاجة إلى المال يريد العثور على سجين هارب ليظفر بالجائزة؟ وإذا ما نحن ألقينا القبض عليه فلن يكون حظنا إلا سخطا يصبه الشعب على رؤوسنا، ولا يبعد أن يكون السخط علينا من ذوي قربانا أنفسهم. حسنا، فعلينا أن نؤدي واجبنا في قوة الأمن. أليست البلاد كلها تعتمد علينا في المحافظة على النظام والقانون؟ فالذين في أسفل يرتفعون إلى أعلى، والعلية يهبطون إلى أسفل لولا وجودنا. فلنسرع، فأمامنا كثير من الأماكن التي يجب أن نعلق عليها اللافتات ثم نعود إلى هنا. يمكنكما أن تحمل هذا المصباح معكما، لا تطيل الغياب، فالمكان موحش هنا ولا مؤنس فيه إلا القمر. من المؤسف أن لا يمكننا الانتظار معك. كان يقدر بالحكومة أن تزيد عدد رجال الشرطة في المدينة أثناء وجود هذا المجرم في السجن وفي أثناء محاكمته أيضا. حسنا، نرجو لك توفيقا في حراستك. نرجو لك التوفيق أيها الجاويش. أسعدت مساء أيها الجاويش. مئة جنيه جائزة وترقية مؤكدة. يجب أن يكون في المئة جنيه متسع للصرف عن سعة. إنه لمن المؤسف أن لا يرقى الرجل الأمين إلى مكان أفضل مما هو فيه. يا هذا، إلى أين أنت ذاهب؟ إني مغني ملاحم شعرية معدن يا سيدي، وقد ظننت أني أستطيع بيع بعضها للبحارة. قف! ألم أمرك أن تقف؟ لا يمكنك الذهاب إلى هناك. حسن جدا. ما أقسى أن يكون المرء فقيرا، فالدنيا كلها تقف ضد الفقراء. من أنت؟ ستكون حكيما مثلي إذا أخبرتك من أنا. ولكن لا بأس من ذلك، سأخبرك يا سيدي. أنا جيمي والش، مغني ملاحم شعرية. جيمي والش؟ أنا لا أعرف هذا الاسم. إنهم بكل تأكيد يعرفون اسمي جيدا في إنس. هل زرت إنس من قبل يا سيدي الجويش؟ وماذا جاء بك إلى هنا؟ لقد جئت بمناسبة انعقاد دائرة الجنايات، ظن مني أني سأربح بضع شلينات من هناك أو من هنا، ولقد ركبت نفس القطار الذي أقل القضاة. حسناً، ما دمت قد جئت إلى هذا المكان البعيد فلا بأس أن تذهب إلى مكان أبعد، إذ يجب عليك أن تنصرف من هنا. سوف أنصرف يا سيدي. أنا ذا أنصرف. سوف أذهب إلى حيث أردت الذهاب تماماً. ونعم، ارجع من هذه الدرجات، فليس بمصرح لأحد أن يهبط عليها هذه الليلة. سوف أجلس على الدرجة العليا فقط إلى أن يجيء بعض البحارة ويشتري مني ملحمة شعرية أدفع ما أتقاضاه فيها ثمناً لعشائي. إن البحارة عادة يتأخرون في العودة إلى سفنهم. وكثيرا ما رأيتهم في ميناء كورك وقد عادوا محمولين على عربة يد. انصرف كما أقول لك، فلا أريد أحدا يتسكع بجوار رصيف الليلة. حسن، فلأذهب، فالحياة تقسو على الفقراء، وقد تكون أنت أيها الجاويش أحد هؤلاء الفقراء الذين يعانون قسوة الحياة. هل لك في ملحمة من ملاحمي يا سيدي؟ ها هي ذي ملحمة جيدة، الرضا والمزمار. ولكن ليست هذه شيئا مذكورا. العنزة والسكين. لا، ولا هذه حتى لن تحظى برضاك. جوني هارت، أغنية جميلة. اذهب إلى حال سبيلك. انتظر حتى تسمعها. انظر ماذا تقول الأغنية. كانت لفلاح غني ابنة تعيش بقرب مدينة روس، غازلت جنديا غريبا وكان اسمه جوني هارت. فقالت الأم لابنتها: سوف يذهب بي الجنون كل مذهب إذا تزوجت هذا الجندي الغريب الذي يرتدي الزي الأجنبي. كف عن هذه الضوضاء. حسن، إلى أين أنت ذاهب؟ لقد أمرتني بالذهاب وهانذا أصدع بالأمر يا سيدي. لا تكن أحمق، فأنا لم أمرك بالذهاب من هذه الجهة، ولكن أمرتك أن ترجع إلى المدينة. أرجع إلى المدينة؟ أهذا ما قلت؟ من هنا، سوف أريك الطريق من هنا. اذهب، لماذا تقف هنا؟ هذه اللافتة، أظن أني أعرف لماذا تنتظر هنا يا سيدي الجويش. وماذا يعنيك هذا؟ وأنا أعرف جيدا الرجل الذي أنت في انتظاره. إني أعرفه جيدا. إني راحل. أنا ذا أرحل يا سيدي. أنت تعرفه؟ عد إلى هنا. تعال. أي نوع من الرجال هو؟ أتريدني أن أرجع أيها الجاويش؟ أتريد أن أقتل؟ لماذا تقول ذلك؟ لا تهتم، فأنا ذاهب. أنا لا أقبل أن أكون في مكانك حتى ولو كانت المكافأة 10 أمثالها. عد إلى هنا، عد. أي نوع من الرجال هو؟ متى رأيته؟ قل، تكلم. لقد رأيته حيث أقيم في كاونتي كلير، والحق أقول لك إنك لن تصر بمرآه، بل إنك لا تخاف أن تكون معه في مكان واحد، إذ لا يوجد سلاح لا يعرف كيف يستعمله. أما عن قوته فإن عضلاته في صلابة هذا الخشب. هو شرير إلى هذا الحد؟ أوه، وكذلك. هل أخبرتني كيف كان ذلك؟ كان هناك حيث نقيم، كان شويش مسكين من أهالي باليفان، قضى عليه بأن سحق رأسه بحجر. ما سمعت بهذا قط. ولن تسمع به يا سيدي الجاويش، فليس كل ما يقع من أحداث يظهر في الصحف. وكان أحد رجال الشرطة أيضا يرتدي ملابسه المدنية، وقد حدث هذا في لايمريك بعد أن وقع الاعتداء على ثكنات البوليس في كلاملوخ، وكان ضوء القمر ساطعا مثل هذا تماما، وبجانب الماء، بجانب الماء. ولم يعرف شيء على وجه التحديد. أحقا ما تقول؟ إنه لمرعب أن ينتمي شخص إلى مثل هذا البلد. ذلك هو الواضح حقا، فقد تكون واقفا هناك ناظرا إلى ذلك الاتجاه، وأنت تظن أنك رأيته، وقد جاء قادما من هذا الرصيف، وهو من الناحية الأخرى، ثم ينقض عليك قبل أن تعرف أين كنت. كان من الواجب وضع فرقة كاملة من رجال الشرطة لمنع مثل هذا الرجل من الهروب. فإذا كنت تريدني على البقاء معك فيمكنني مراقبة أسفل هذا الجانب، ويمكنني الجلوس هنا على هذا البرميل. إذن فأنت تعرفه جيدا أيضا؟ أعرفه؟ إنني لو رأيته على بعد ميل يا سيد الجويش لعرفته. ولكنك لست تريد مشاركة المكافأة؟ هل يجوز لمسكين مثلي كتب عليه التجول في الطرق والغناء في الموالب، وهل يجوز أن يعرف بأن هذا المسكين هو الذي نال المكافأة؟ إنك لا تريد لي البقاء هنا. سأنصرف إذن، سأنصرف، فإني أريد أيضا أن أكون أكثر أمنا في المدينة. وداعا يا سيدي. حسنا حسنا، يمكنك البقاء إذن. حسنا أيها الجويش، حسنا. لم يهلك هذا المسير الطويل جيئة وذهابا وذهابا وجيئة وجيئة وذهابا؟ إذا كنت تعبا فأنا قد اعتدت هذا. قد يكون في انتظار عمل شاق هذه الليلة، فخذ الأمور مأخذا سهلا ما استطعت. يوجد متسع هنا على البربيل، وقد يمكنك أن ترى إلى مدى أبعد وأنت أكثر ارتفاعا. ربما كان الأمر كما تقول. لقد أثرت في نفسي شعورا غريبا بكلامك هذا. أعطني عود ثقاب أيها الجاويش. خذ. هل لك أن تشاركني تدخين الغليون؟ إنه يهدئ من روعك. انتظر الآن حتى أعطيك ما تشعل به الغليون، ولكن لا داعي لأن تدير وجهك أو ترفع بصرك عن رصيف الميناء حرصا على حياتك. لا تخف، فلن أفعل. إنه لمن الشاق حقا أن يعمل المرء في قوة الأمن، يقضي ليلة في العراء ولا ينال جزاء ولا شكورا لقاء ما يواجهه من الأخطار والخطوط، كما أننا لا نسلم من سوء معاملة الجمهور لنا، ولا اختيار لنا سوى أن نخضع للأمر. ورجل الشرطة لا يسأل أبدا قبل أن يدفع به إلى الخطر إذا ما كان متزوجا وله أسرة وعيال أم لا. عندما كنت أجوس الروابي لأشاهد التلال وسهول البرسيم، وقفت قليلا حيث تبتسم الطبيعة لأشاهد الصخر ومجرى النهر، فوقع بصري على زوجة جميلة في أسفل الوادي الخصيب، وعندما غنت كانت أغنيتها عما حل من أذى بالمسكين جرانويل. كف عن هذه الصلصلة، فهذا ليس بالكلام الذي يردد في مثل هذه الظروف. أيها الشويش، كنت أغني كي أحتفظ بشجاعتي، فإن شجاعتي تفارقني عندما أفكر فيه، وعندما أفكر فينا نحن الاثنين جالسين هنا، وهو يزحف نحو رصيف الميناء لكي يهجم علينا. هل تراقب الطريق جيدا؟ نعم وبدون مكافأة. ألست أنا الرجل الأحمق؟ ولكني عندما أشاهد رجلا في مأزق لا أطيق التخلف عن مساعدته والأخذ بناصره لأنقذه من ضيقته. ما هذا؟ هل من شيء أصابني؟ سوف تنال جزاءك من السماء. أعرف ذلك، إني أعرفه أيها الجاويش، ولكن الحياة غالية. حسنا، يمكنك الغناء إذا ما كان في الغناء ما يبعث فيك الشجاعة. كانت رأسها عارية وقد كبلت الأغلال يديها وقدميها، وكان همها المكبوت وعويلها الحزين يختلط بعاصفة الليل، وكانت الأغنية التي ترددها بلحن حزين، كانت الأغنية تقول: أنا جرينويل العجوز. كانت شفتاها عذبتين حتى اشتهى أن يقبلها الملوك. لا ليست هكذا، ولكن وثوبها الذي ارتدت كان ملطخا بدم متجمد. هذه هي، وقد نسيتها أنت. أنت على حق أيها الجويش، فهي كذلك، وأنا نسيت هذه الفقرة. وثوبها الذي ارتدت كان ملطخا بدم متجمد. لكن من الغريب أن رجلا مثلك يعرف أغنية مثل هذه. أشياء كثيرة قد يعرفها المرء دون أن يرغب في معرفتها. ولعلك قد اعتدت في شبابك الجلوس فوق حائط كما تجلس الآن على هذا البرميل، وقد جلس الصبية الآخرون بجوارك وأنت تغني جرينويل العجوز. لقد غنيت إذاك. وغنيت أيضا شامبين باتش. وهذه أيضا غنيتها إذاك. وغنيت أيضا العشب الأخضر على الربوة في البحر. وهذه إحدى الأغاني التي كنت أنشدها. وربما يكون الرجل الذي أنت تقوم بمراقبته الليلة قد اعتاد هو الآخر أن يعتلي الحائط عندما كان صغيرا وهو يغني هذه الأغاني ذاتها. يا لها من دنيا غريبة. انصت، هو أني أرى شيئا قادما. إنه كلب ليس إلا. ولكن أليست هذه الدنيا غريبة حقا؟ ألا يجوز أن يكون أحد الصبية الذين اعتدت الغناء معهم في ذلك الوقت هو الذي ستقبض عليه اليوم أو غدا؟ ذلك محتمل أيضا. في إحدى الليالي وبعد أن تفرغ من الغناء، ربما لو كان الأولاد قد أفضوا إليك بخطة لديهم، خطة لتحرير الوطن، ربما انضممت إليهم. حسنا، من يدري، ربما كنت قد انضممت إليهم، فقد كان بين جنبي روح وثابة في تلك الأيام. إنها دنيا غريبة حقا أيها الجاويش. وقليلا ما تدرك الأم وهي ترى طفلها يحبو على الأرض ماذا عسى أن يحدث له قبل أن يدخل معترك الحياة، أو من سيكون في النهاية. ذلك رأي عجيب الآن، ولكنه رأي صائب. انتظر حتى أتدبر. لولا الإحساس الذي يستولي علي الآن، ولولا زوجتي وأسرتي، ولولا أني أحد رجال الشرطة منذ زمن، لولا ذلك لكان من المحتمل أن أكون نفسي الآن، ذلك الهارب بعد أن حطمت أبواب السجن ولست بالفرار تحت جنح الظلام. وقد يكون الرجل الذي يختبئ في الظلام وقد هرب من السجن، وهو الذي يجلس هنا حيث أنا جالس على البرميل، وأكون أنا هو الذي يزحف فرارا منه، ويكون هو الذي يحافظ على القانون الآن، وأنا الذي يخرق القانون، وأكون أنا الذي أحاول أن أهشم رأسه برصاص غدارتي، أو أهشمها بكتلة من الحجر بنفس الوسيلة التي قلت لي إنه هشم بها رأس أحد رجال الشرطة. لا لا، إني أنا نفسي. ماذا عسى أن يكون؟ لا شيء، لا شيء أيها الجاويش. ظننته قارب. أنا أعتقد أن أصدقاء الهارب قادمون نحو الرصيف بقارب. أيها الجاويش، أظن أنك كنت مع الشعب وليس مع القانون عندما كنت شابا. حسنا، إذا كنت أحمق في ذلك الوقت فإن ذلك الوقت قد مضى. من المحتمل أيها الجاويش أن تراودك هذه الفكرة أحيانا، رغم الحزام الذي تشده إلى خصرك والزي الرسمي الذي ترتديه. ليس من شأنك ما يدور بخلدي. ومع ذلك أيها الجاويش، قد يجوز أن تنحاز لجانب الوطن. لا تحدثني عن ذلك، فعلي واجباتي وأنا أعرفها. كأن ذلك قارب، إني أسمع صوت المجاذيف. وحينئذ أخبرني شون أوفريل أين سيكون لقاؤنا. في المكان القديم بجوار النهر، والمعروف لك ولي جيدا. أكف عن هذا، قلت لك. كلمة أخرى من أجل الإشارة المتفق عليها، أصفر عاليا لحن سير الجند. وقد وضعت السمك على كتفه عندما يطلع الفجر. إذا لم تكف عن هذا الضجيج ألقيت القبض عليك. هذه إشارة، يجب أن لا تمر في هذا الاتجاه. تحرك إلى الخلف. من أنت؟ أنت لست مغني ملاحم شعرية. إنك لست في حاجة أن تسأل من أنا، فإن هذه اللافتة سوف تخبره. أنت الرجل الذي أبحث عنه. أجل، هذه قبعة التقطتها في الطريق، وهذا شعر مستعار وضعته على رأسي، ورأسي ثمنها 100 جنيه. وهناك صديق لي ينتظرني في القارب، وهو يعرف مكانا آمنا سوف يحملني إليه. له لأمر يدعو إلى الأسف. قد خدعتني وأجدت خداعي. أنا صديق غرينويل، وعلى رأسي 100 جنيه. هذا مؤسف حقا. هل تسمح لي بالمرور أم سأضطر لحملك على ذلك؟ أنا رجل الأمن ولن أدعك تمر. كنت أظن أني أحملك على ذلك بقوة لساني، ولكن الآن ما هذا؟ إن رفقائي قادمون. سوف لا تغدر بي أسامع. أنا صديق جرانويل. ها؟ أنا صديق جرانويل. كانت هذه آخر لافتة. إذا حاول الهرب فلن تكون محاولته خافية علينا. أيها القاويش، هل جاء أحد صوب هذا الطريق؟ لا أحد. ليس لدينا أوامر بالعودة إلى مركز البوليس، ويمكننا البقاء معك. لا، لا أريدكما، فليس لكما ما تعملان هنا. ها؟ أنت أمرتنا بالعودة لنقوم بالحراسة معك. إني أفضل البقاء منفردي، إلا يعقل أن يجيء أحد إلى هنا بينما أنتما تحدثان كل هذه الجلبة. والأفضل أن يظل المكان هادئا. حسنا، سوف نترك لك المصباح على أي حال. لا أريد، خذاه معكما. قد تحتاج إليه، فالسحب تتجمع في السماء وسوف تدهمك ظلمة الليل حينئذ. سوف أتركه فوق البرميل هناك. خذه معك كما أخبرتك، ولا تكسر من الكلام. ظننت أن لك في المصباح سلوى، فكثيرا ما أظن والمصباح في يدي أن بمقدوري أن ألقي بضوئه حولي على كل ركن مظلم. هكذا هكذا هكذا، كما لو كنت في بيتي تماما. أجلس بجانب المدفأة والنار تتلظى في الخشب بدون انقطاع. أغرب عن وجهي أنتما الاثنان. حسن، أنتما ومصباحكما. حسن حسن، ألا تريدني على الأقل أن أنير لك المكان حول هذا البرميل مثلا؟ أغرب عن وجهي. حسنا حسنا، طاب مساءك، طاب مساءك أيها الداويش. أهنئك، لقد تصرفت بحكمة أيها الجاويش. ماذا تنتظر؟ أنتظر طبعا قبعتي والشعر المستعار، فأنت لا تريد لي أن أموت من البرد. حسنا، غسل. حسنا، نعمت مساء أيها الرفيق، وشكرا لك، قد أحسنت إلي وأنا مدين لك. قد يكون في إمكاني أن أسدي إليك مثلما أسديت إلي عندما يرتفع الصغار إلى القمة ويهوي الكبار إلى الحضيض، عندما نغير جميعا أماكننا، عندما يطلع القمر، عندما يطلع القمر. 100 جنيه مكافأة، 100 جنيه. ترى هل أنا ذلك الأحمق الكبير الذي أراد في نفسي؟ مستمعينا الكرام، كنا مع مسرحية طلوع القمر، التأليف لليد جريجوري، الترجمة لسليم الأسيوطي، البطولة لعبدالله غيث، أحمد عباضة، والإخراج لصلاح عز الدين.